قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أحسن الله عزاءكم فيما بقي من وقت الدرس عما مضى من وقته، والأمر كما قال رب العالمين وما فعلته عن أمري، فإنما شغل المسجد أولا بدرس أخينا فضيلة الشيخ سيد بن هارون حفظه الله، ثم شغلت أنا بعد ببعض إخوانكم من طلبة العلم في بعض المسائل، فأراني بهذين الأخرين يا طلبة العلم معذورا، وما من شيء احب الى الله تعالى من العذر، ولكن ربنا كريم عسى ان يبارك فيما بقي من الوقت سبحانه وتعالى فيجعل من هذا الوقت القليل كثيرا في مصلحته ومنفعته، والانسان يستقبل ولا يستكبر، والانسان يستقبل ولا يستكبر. ولكن أشكر طبعاً الأخوين الكريمين الذين جلس معي قبل الدرس فيما وجه إلي من بعض الأمور فجزاهم الله خيراً. وهذا ما أقول لكم جميعاً، من وجد خطأ ولست معصوماً، والاستدراك من طبيعة البشر، فإنما يتعين عليه أن يرجع إلي به، وهذا شرط الصحبة، فإنما أخذ البيع على المؤمنين إلا على شرط النصح لكل ماذا؟ لكل مسلم. ويتأكد هذا الشرط يا طلبة العلم في حق بعض المسلمين دون بعض. نعم، يتأكد النصح لكل مسلم في حق الأب لمقام الأخوة، في حق الأخ لمقام الأخوة، في حق في حق الزوجة لمقام الزوجية، في حق المعلم لمقام العلم، خاصة أن خطأ المعلم قد يرجع على من؟ على كثيرين، صحيح؟ فيعم بذلك الخطأ ويكثر في الناس. نعم، فيتعين على طالب العلم أن يكون ناصحا ولكن كي تكون ناصحا يجب ان تكون مخلصا لله. اذا اردت بهذه النصيحه ان تبلغ اخيك مبلغا وان تصيب هذه النصيحه منه قلبا فيعيها، ثم تترجم هذه النصيحه الى الرجوع الى الخطا، فوالله لو تعلمون ما يعني ما يبلغ المرء بالاخلاص لكان ذلك يوفر علينا كثيرا من التعب والجهل والعذاب. نعم، فخير ما تحمل وخير ما يحملك على كل خير هو مركب ماذا؟ مركب الاخلاص. ولذا قال نيه المرء ابلغ من ماذا؟ ابلغ من عمل. اي والله، فإن الإخلاص سوف يوفر عليك جهدا كثيرا جدا وتبلغ به الغاية التي تريد. ولو أني سألت الله في هذا الموضع ودعوته بدعوة، هذه الدعوة لي ولكم من طلبة العلم، ما دعوته سبحانه وتعالى إلا أن يرزقنا الإخلاص قولا وعملا، وألا يجعل لأخواننا ولأعمالنا حظا فيها لغيره سبحانه وتعالى. نعم، ووصيتي إليكم في خاتمة الدورة هي الإخلاص. وصيتي إليكم في نهاية الدورة هي الإخلاص طلبة العلم. فأوصي نفسي وإياكم إخلاص أمر وإخلاص شيء. يحتاج من العبد إلى مجاهدة، كما قال بعضهم جهدت نفسي أي 20 سنة كاملة على الإخلاص. وقال سفيان بن سعيد الثوري ما عانقت شيئا أشد على نفسي من نيتي. فأسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص وأن يجنبنا وإياكم الخطأ والسد. محمد طلب مني أن أوجه بكلمة واعظة في فضل العشر من ذي الحجة، وطبعا يشفع له أولا قدمه في هذه المجالس ويؤكد طلبه ثانيا أنه لا يجوز التأخير البيان من وقت الحاجة. طلبة العلم إن الله خلق الزمان وما جعله سواء، وإنما فضل بعضه على بعض. ومن فقه المؤمن بدينه، والمؤمن على بينة من ربه فيعبد ربه على بينة. ونحن نقرأ في كتاب ربنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب قوم علموا ولم يعملوا، ولا الضالين قوم عملوا ولم يعلموا. فإنا لا إلى قوم عملوا لم يعلموا، ولا إلى قوم علموا لم يعمل. فلذا فالمؤمن يعبد ربه على بينة من ربه، فيتحرى الزمان الفاضل بالعبادة. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يوسف، فتقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس في كل الزمان، وكان أجود ما يكون في رمضان. تصفه بأنه إذا دخلت العشر أي أخيرة رمضان شمر عن ساعد من الجد. إذن فاعلموا أن الزمان ليس سواء، واعلموا عباد الله أن من فقه المسلم بدينه أن يتحرى الزمان الفاضل بالعبادة ويتخصصه، لأن كما نعلم جميعا الأعمال تتفاضل بشرف ماذا؟ بشرف الزمان. فالمغضوب قد يصير فاضلا بشرف ماذا؟ الزمان. فليفضل غيره. أتسوي بين رجلين صليا العصر، أما الأول فصلاه في أول وقته وأما الآخر فصلاه في آخر وقته؟ فمن حيث الفعل صلى الرجلان ماذا؟ العصر، ولكن من حيث المفارقة والمفاضلة صلاة الأول في خير وقت وصلاة الثاني في آخر وقت. أهو لهما في الأجر سواء؟ الجواب لا، كذلك. فهذه العشر يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. وقوله العمل الصالح يا طلبة العلم، فالصالح هو ما كان على شرطين اثنين: شرط الإخلاص وشرط المتابعة. فإذا تخلف أحد الشرطين خرج العمل من كونه ماذا؟ صالحا. نعم، فإذا كان العمل على بدعة لا يكون صالحا، وإذا كان العمل فيه رياء لا يكون صالحا. وقول العمل الصالح عموم العمل، لأن الألف واللام تفيدها من العموم والشمول، فيستحب الاجتهاد في جميع أنواع الطاعات والقرب في تلك الأيام، من صلاة، من صيام، من ذكر، من قراءة القرآن، من أعمال بر وصلة وذلك. وفي الحديث: أفضل أيام الدنيا الأيام العشر. هذا يعني أن الأعمال فيها يا طلبة العلم تفضل الأعمال في غيرها من الأيام. ولذا طلب له المثال بالجهاد: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. كان يفهم أن العمل الصالح في هذه الأيام يعدل الجهاد أو يعدل أجر الشهيد المقاتل، بقوله: إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. فإن سألت عن العمل في هذه الأيام فمنها من الأعمال الصيام. والصيام قد جاء ذكره في حديث هنيدة ابن خالد: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع صيام التسع من ذي الحجة. ولكن هذا مشكل بحديث أمنا عائشة أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في العشر قط. فأجيب عن حديث عائشة بعدة أجوبة. أما الأول أن أمنا عائشة تنفي علمها لا تنفي صيامها، إذ قالت: ما رأيت، وما قالت ما صام. وثانيا أن أمنا عائشة تضعنا في رواية أخرى قالت: ما رأيت أصوم العشر قط. فتأول الشيخ ابن عثيمين رواية العشر على أنه ما كان يصومها بتمامه، إنما يصوم بعدها بعضها ويترك. أو قالوا بأن حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان يصومها أحيانا ويدعها أحيانا، ولكن هذا بعيد لأن حديث هنيدة فيه ما كان يدع صيام التسع قبل. ولذا تأولوا على أنه كان يصوم حينا، فشهدت عائشة بالأيام التي لا يصومها، وشهد هنيدة وشهد بعض أزواجه بأنه كان يصوم. هذا التأويل الثالث. أما رابعا فقالوا بأن حديث هنيدة مقدم. لماذا؟ لأن المثبت مقدم على النافع، إذ المثبت معه زيادة علم. خاصة أن حديث هنيدة له يا طلبة العلم مؤكدات وشواهد، منها أنه حث على صيام يوم عرفة، فقال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: صيام يوم عرفة يكفر سنتين. وهنا أهديكم هدية ألمانية: يكفر سنتين يعني ماذا؟ من الذنوب الكبائر والصغائر، لأن هذا أقرب إلى رحمة ماذا؟ رب العالمين، ورحمة رب العالمين لا تضيق على العباد. ويشهد بهذا قول كفر سنتين، ما جاء قيد الصغائر في الحديث. نعم، فعليه حمل الحديث على الصغائر، هذا قيد بغير مقيد أو تقييد بغير مقيد. وإذا كان الأمر ما بين أن يضيق ويتسع فالأصل أن يتسع، لأن رحمة ربنا وسعت كل شيء، هذا واضح. وقول يكفر سنتين سنة ماضية، عرف الأصل صرفه إلى العموم، والعموم هو أن يكفر ماذا؟ سنتين من الصغائر والكبائر. رب العالمين غفر لأناس بما دون ذلك من العمل، كما غفر لقاتل 100 نفس، صحيح؟ طيب، هذا شاهد من مشروعية صيام التسع، فضلاً عن شواهد أخرى من كونه عليه الصلاة والسلام ما كان يدعو صيام الاثنين والخميس، أو من أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين الأول والخميس الأول من كل شهر. ولو صح الحديث كان يصوم 3 أيام من غرة كل شهر، فهذه كلها تدل على مشروعية ماذا؟ صيامه. وعليه فالقول بمشروعية صيامها أقوى من القول بنفي ماذا؟ صيامها ومشروعيتها. وكذلك ما يشرع من العمل الصالح في هذه الأيام ما يكون من الذكر والتسبيح والتكبير والتهليل، كما جاء في بعض الروايات فأكثروا فيهن من التسبيح والتهليل والتكبير. وأما ما سوى ذلك فيشهد له العموم الذي جاء به الحديث العمل الصالح فيها أحب إلى الله، كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. اكتفيت بهذه الفائدة العاجلة السريعة، أرجو أن يحصل بها المقصود طلبة العلم. رب العالمين قال في عباده للذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ثم وصف أولئك بأنهم ماذا؟ أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فوصفهم بالهداية، وصفهم بأنهم أصحاب ماذا؟ عقول، لأن العقل يهدي الإنسان إلى مصلحته وإلى ما تحصل به المنفعة له. فاحرصوا على الذكر والعبادة في هذه الأيام فإنها غنيمة. طلبة العلم، واذكروا أن ناسا يوم القيامة يقولون يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي. اللهم استعان. قال المصنف رحمه الله: باب صلاة الخوف. قلت يعني بالخوف هاهنا من عدو، سواء كان أدبيا أو غيره، كما لو كان نارا أو سيلا. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها لخوف العدو، هل يجوز أن يوصف النبي عليه الصلاة والسلام بالخوف؟ هذا يوصف خوف الجبل، فخرج منها خائفا يترقب موسى عليه السلام، صحيح؟ لأن الخوف نوعان: خوف جبلي وخوف شركي، وهو الذي قال الله فيه: فلا تخافون وخافوني إن كنتم مؤمنين. لكن من يفرق لي بين الخوف الجبلي والخوف الشركي؟ واليوم يوم المكافأة ويوم الجائزة، ومحمود هذا اليوم قد يعني أكسل لهم العطاء، وجاء يا طالبة العلم في هذا اليوم يعني بما لم يسعد قلوبكم من الجائزة من شروحات طيبة لكتب العقيدة والتوحيد لأفاضل أهل العلم، فضلا عن كتب سلفية أخرى لأئمتنا الكبار فكيف يمكن أن يفرق بين الخوف الجبلي والخوف الفطري؟ الخوف الجبلي أمر فطر الإنسان عليه، يعني الخوف الشركي، الخوف الشركي والخوف الجبلي أحسن. مهلا عليك شوي. طيب. لأن الطبيعة أن يخاف الإنسان من السبع أو من الغرق أو من ذلك. يا محمود بغنى الشاي. أنا أقول مثلا الإنسان من السبع أو الغرق، فأنا ربنا سبحانه وتعالى فطر الإنسان على هذا الخوف. نعم. أما الخوف الشركي فيستطيع الإنسان أن يتحكم في نفسه. يبقى الخوف الجبلي لا ينتفع والخوف الشركي يندفع. ماشي غير. الخوف الفقري هو الخوف الجبلي، هو خوف لا يكون فيه ترك الواجب والفعل. أحسن. الخوف الجبلي لا يترتب عليه عمل من ترك واجب أو فعل محرم، لكن الخوف الشركي، الخوف الشركي يكون هو خوف السر الذي يترتب فيه عن العبد. زاك الله. خوف السر والذي ينطق فيه العبد أن من يخافه أنه بيده ضر استقلالا، ضر دفع الضر وجد النفي. نعم. يبقى إذن الأول فرق والثاني فرق، إن الخوف الجبلي لا يتصرف عنه عمل، أما الخوف الشركي يتصرف عنه إيه؟ فمثلا الإنسان في الخوف الجبلي لا يترك واجبا ولا يفعل إيه؟ ولا يفعل محرم. تمام. أما الخوف الشركي فقد يترتب عليه ماذا؟ فعل إيه؟ فعل واجب، ترك واجب أو فعل ماذا؟ أو فعل محرم. صحيح. غير الخوف الجبلي لا يستقل بخلاف الخوف الشركي، لكن الخوف الجبلي يعرض الإنسان عرض، ولذلك إذا استرسل معه الإنسان واستقر دخل في الخوف الإيه؟ الشركي. تمام. لكن الخوف الشركي يستقل في نفس الإنسان ويسلم. واضح. طيب يبقى عندنا الآن أن الصلاة مشروعة لماذا؟ عند الخوف، سواء كان خوفا من إنسان أو من عدو ونحوه أو من نحو سيد إلى آخره، لأنها هذه الصلاة مشروعة للخوف عند الخوف. وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام قد صلاها عند الخوف من عدو، لكنه معلوم أنه لا فرق بين خوف وخوف، فإن اشتراك المعنى يوجب ماذا؟ تسوية في الحكم. صح؟ هنا خاف العدو فصلاه، طب هذا خاف سيلا ولا خاف كذا يصليها؟ نعم يصليها. أو خاف زلزلا؟ نعم يصليها. واضح؟ إذا هذه أول فائدة، ولعلها فائدة جديدة على أسماعكم، أن صلاة الخوف لا تشرع للخوف من عدو فحسب، إنما تشرع صلاة الخوف عند كل أنواع ماذا؟ الخوف يا طلبة العلم. طيب. ثانيا أو فرع، ومن خصها بقتال مباح هم الحنابلة، فلا تشرع في قتال محرم. احنا عندنا القتال في قتال مباح ولا لا؟ وفي قتال ماذا؟ قتال محرم. قتال المباح زي قتال المشركين، صح؟ او قتال الطائفه الباغيه الظالمه، كما قال رب العالمين: فقاتل التي تبغي، طائفه تبغي على طائفه مسلمه، كما لو أغارت دولة مسلمة على دولة مسلمة تريد أن تستبيح حرمها، هنا يشرع لماذا؟ لعموم المسلمين أن يقاتلوا تلك الدولة الباغية التي أغارت على الدولة على الدولة المسلمة. تمام؟ طيب ما هو القتال المحرم؟ اللي هو قتال الطائفة الأولى التي تعتدي على من؟ على طائفة ماذا؟ مسلمة عدوانا وظلما، كما لو غارت دولة على دولة عدوانا وظلما. هل يشرع للطائفتين أن يصلوا صلاة الخوف، أما الطائفة الثانية التي تدفع الظلم فيشرع لها أن تصلي صلاة الخوف بلا إيه؟ بلا خلاف. أما الطائفة الأولى التي تقاتل قتالاً محرماً فهذه في صلاة الخوف في حقها، في مشروعية صلاة الخوف في حقها قولان لأهل العلم. أما الأول من قولي أهل العلم أنه لا يشرع لها تصلي صلاة الإيه؟ الخوف. لماذا؟ لأن الرخص لا تستباح بماذا؟ بمحرم. لأن الرخص لا تستباح بمحرم، ولأن الرخص بصلاة الخوف هنا يزيدها في بغيها على الطائفة، ها؟ على الطائفة الأخرى، خلافا لمذهب الجماهير. بمشروعية صلاة الخوف في حق تلك الطائفة، لأن العلة الموجبة للصلاة هي ماذا؟ هي الخوف، ولا فرق بين كونها تقاتل قتالا محرما أو قتالا مباحا. لأن الصلاة معللة بذات الخوف، ومن جعل شرطا في القتال فعليه ماذا؟ فعليه الدليل، فعليه ماذا؟ الدليل. طبعا كلام الحنابلة كلام قوي ووجيه. ليه؟ كيف نعطيها رخصة وهي طائفة ماذا؟ باغية. كيف نعطيها رخصة وهي طائفة باغية؟ صحيح. ورب العالمين إنما أرخص في صلاة الخوف ليه؟ ها؟ أرخص فيها ليه؟ لحماية البيضة، صح؟ بدليل قال في آية الخوف وليأخذوا أسلحتهم وماذا؟ وحذرهم، صحيح؟ أرخص فيها لهذه الطائفة لحماية أنفسهم، بينما الطائفة الباغية هذه غير مستحقة لماذا؟ ها؟ للحماية. بل رب العالمين قال فقاتلوا التي تبغي حتى تفيها إليه، كما كلام الحنابلة قال، صح؟ مش كده؟ الفريق الثاني هيقول لي طب ما يصلوها انت تمنعهم ازاي؟ لا، المسألة هنا في قبول هذه الصلاة وإجزاء هذه الصلاة، فإذا قلنا لها لا تشرع يبقى ماذا؟ فهي لا تقبل ولا تجزئهم عن ماذا؟ عن صلاتها. لكن من صلاها وهي مشروعة في حقه ماذا؟ قبلت وماذا؟ وأجزأته. فالكلام هنا عن القبول والإيه؟ والإجزاء، واضح؟ فهي لا تشرع بحق هذه الطائفة لأن الرخص لا تستباح بماذا؟ بمحرم. فكلام قوي، خاصة أنك تريد أن ترد عدوانها، صحيح؟ ورب العالمين في رد عدوانها شرع أمراً وهو ماذا؟ قتالها، مع أن الأصل في القتال في الإسلام ألا يرفع سيف إلا على من؟ إلا على مشرك، على شرط الإيه؟ الاعتداء، صحيح؟ إلا على شرط الإيه؟ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، صحيح؟ طيب، فكيف يرفع السلاح الآن على مسلم؟ فرب العالمين استباح أو أباح للمسلمين دماءهم وأموالهم بموجب البغي، صحيح؟ فكيف نعطيهم رخصة في صلاة تزيدهم في ماذا؟ في بغيهم وعدوانهم. فكلام إذن قوي من جهة الحنابلة، صحيح؟ سريعا كده، من الراجح مذهب الحنابلة يرفع يده من أنه لا حق لهم في صلاة ماذا؟ الخوف. فإن فعل فإنها ليست مجزئة وليست ماذا؟ مقبولة. شيخنا ده ينبني عليها مسألة ممكن تغير عليهم هم يصلون، يعني لو أخذنا المذهب الحنابلة في الصلاة باطلة وعليه، فهذه الطائفة شفت محمد بيقول لك إيه؟ دي مسألة خطيرة. احنا لو قلنا ان صلاتهم لا تشرع صح؟ ثمرت ذلك في الحرب ان للطائفة التي ترد عدوانها ان تغير عليهم فين؟ ان تغير عليهم في الصلاة، مع ان الصلاة مانعة من استحلال ماذا؟ الدماء. لكن لما كانت صلاتهم غير ممسئة فيعتبر وجودها ايه؟ عدما، فتستباح دماؤهم ويغير ايه؟ ويغير المسلمين ماذا؟ المسلمون ماذا؟ عليهم. دعنا من هذا اولا. لكن نقول هل قول الحنابلة مترجح بانه لا حق لهم في رخصة صلاة الخوف، ام قول الجماهير بان الموجب الصلاة موجود في حقهم هو ماذا؟ هو الخوف. لان فعلهم لصلاة الخوف حيردهم شيئا ما عن العدوان وحنشغل بالصلاة صح؟ وعندنا لطيفة عن ابن تيمية لما كان بعض التتر يشربون الخمر فيسكرون، فكان بعض تلاميذه يحثوا على أن ينكر عليه، يقول لا دعوا، إنما حرمت الخمر أنها تصد عن ماذا؟ عن الصلاة وعن ذكر الله، أما هؤلاء فالخمر تصد عن الإفساد في سبيل الله. شوف تقدير المفاسد عن الإفساد في أرض الله، شوف تقدير المفاسد والإيه. ولذلك إذا أردت أن تفهم قاعدة المسالة عن المصالح والمفاسد فاعلم أن ابن تيمية رحمه الله لعله واحد من رجالات هذه القاعدة، وله عبارة رائعة يقول فيها: ليس العاقل من يعرف خيرا من الشر، هذا يعرفه كل أحد، إن ربنا قال وهديناه النجدين، ولكن العاقل من يعرف خير الخيرين وشر الشرين. لذلك تجد نفسك دائما ما بين خير الخيرين او شر الشرين، لا تجد نفسك في غالب امرك ما بين خير وشر. ده انا اذكر ان فتاوى تاتيني من بعض الجهات في مصر، يعني من الصعيد على التخصيص، يعني يمكن 90% من الفتاوى تاتي على قاعده ماذا؟ كذا ولا كذا. حتى قلت لمن يسأل أنت أسئلتك دائما تتجه إلى إيه؟ إلى قاعدة المفاسد والإيه؟ والمصالح دائما، يعني فعلا غالبا الأسئلة تأتي في هذا الباب. فالمهم يا طلبة العلم لو نظرنا إلى قول الحنابلة ترجح بماذا؟ بأن الرخص لا تستباح بمحرم، وإن استباحة هؤلاء للرخصة لا معنى له، لأن الرخصة تزيدهم في غيين، لأنها ستحفظ دماءهم تلك الصلاة. بينما الفريق الثاني قال لا، إن لهم حق في الرخصة ها هنا لأن الخوف موجود، بل إن الصلاة تعطلهم عن ماذا؟ عن استباحة الدماء وقتال المسلمين. كلام فيه تكافؤ قبول عبد العظيم. رأي الجمهور الأقوى أن ظهر الآية كل مسلم لا، سياقة الآيات بتتكلم عن القتال في سبيل الله. هقول لك بسياقة الآيات لا تشمله. ليه؟ لأن الآيات في سياقتها في سورة النساء تتكلم عن مين؟ عن القتال المباح أصلا. صحيح؟ لا عن مثل هذا القتال المحرم. والقتال المحرم ده يدخل تحت قاعدة عموم ولا هو في قاعدة استثناء وخصوص؟ نعم. أنا قال السنة إن في قتال أهل الضبط المسلمين لهم معاملة خاصة، يعني حتى لا يجهز على قتلهم ولا تسبى زراريهم. ماشي. وأيضا سيدنا علي رضي الله عنه أرضاه لما قتل خالد قال إخواننا بغوا علينا فلم يعني ينزل عليهم الرخصة، فكل هذا يعني يعطيهم حتى يعني تلك الرخصة. يعني عايز تقول إن هم لهم أحكام خاصة في القتال؟ نعم. طيب، الأحكام الخاصة لا تستباح، يعني لا يجهز على قتيلهم ولا تستباح نساؤهم ولا تسب زراريهم إلى نحو ذلك. نعم. الأصل الشرعي ألا تزر وزرة وزر أخرى، فلهم حق صلاة الخوف لأن العلة بطن هي الخوف. وألا تزر وزرة وزر أخرى، أحسن. لكن في تقدير المفاسد والمصالح ما ستقول؟ ها هذه المسألة تحتاج إلى فقه، وهي مسألة تقدير إليه المفاسد إليه والمصالح، وهذا من المسائل التي تعد علم من علم من؟ من علم الحذاق. شوفوا ابن تيمية كما ضربت مثالا كان يسكت عن شرب التمر لإيه؟ للخمر. يقول لك ليه؟ الخمر حرمت العلة، ما هي العلة؟ صد عن صلاة وعن ذكر الله، صح؟ طب التتر لما يشربون الخمر هل تصدهم عن الصلاة وعن ذكر الله؟ إنما تصدهم عن الإفساد فين؟ يبقى إذا دعهم مخمرتهم من باب الرضا بمفسدة، ها؟ دفعا لماذا؟ لمفسدة أشد وأعلى، صح؟ ولذا يقول الشيخ السعدي: الدين مبني على المصالح في ضرها والجلب وفي كلبها والدرء للقبائح. فعلا هذه القاعده التي يعني كما يقول الشيخ السعدي تدخل في جميع ابواب الدين، في جميع ابواب الدين. نعم. انا متعارض مع ذلك لان الوسائل لا احكام المقاصد، لان وان كانت هي صلاه فهي تؤدي الى ممكن تؤدي إلى العكس، لما انشغلوا بالصلاة هينشغلوا عن من؟ عن القتال فتحفظ دماء المسلمين. نعم. شيخنا المفصل الفعل باغية، نعم الفعل باغية، القتال هيكون بنوع شبه، يكون عندنا القتال غير محرم، هي بتقدم بنوع شبه على أساس أن القتال مباح غير محرم، إزاي تفهم من المفصل؟ طيب قول يا أبا مريم. الفئة الرأي الواحد هو قول الجمهور لأن مثال البقية عند الخوف. نعم. والثاني أنه قد تكون الطائفة البقية من أولين تقول لهذا القتال. لا، احنا اتفقنا على أنها باغية، دعنا من التأويل، اتفقنا على أنها باغية خلاص، تمام. لأن لا تعدم أي طائفة باغية منين؟ من التأويل. ولذلك أنصحكم بقراءة رسالة دكتوراه نافع جدا اسمها بناية التأويل الفاسد، لأن خلي بالك أكثر الشر يدخل على الدين اليوم منين؟ من قبيل التأويل الفاسد، لأن النص محفوظ، صح؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له، فيكون دلوقتي تحريف الدين من قبل الإيه؟ من قبل المعاني لا من قبل النصوص، لأن النصوص تكفر الله تعالى بماذا؟ بحفظه، صحيح؟ ولذلك أكثر التحريف يدخل على الدين. ما تجد أحدا اليوم يقول لك ربنا يقول في القرآن اسعى يا عبد ونسعى معك ويضع هذه آية وابتدي، لا مش هيقدر يعمل كده، لأنه لو فعل هذا لأنكر عليه أصغر سبياننا في الكتاتيب ولقال له ما هذه آية من كتاب الله. طب يبتدي يعمل إيه بقى عشان يدخل على الدين شيئا ليس منه؟ يبتدي يتكلم فيه في المعاني، صحيح؟ يبتدي يتكلم فين ويتصرف فين؟ في المعاني. والتحريف اليوم الجاري لدين الله انما من قبل التاويل الفاسد. فلا تعدم طائفه ان تكون متاوله او مريضه. شيخنا والله على ذكرتك بعض الفنادق خاصه الازاجر الفئه الباقيه، والله سبحانه وتعالى امر بالكافر القاتل لا تذر في حصرها. يعني الاصل في حقها الزجر، صح؟ تلك الطائفه الباغيه. فمن من من من حقيقة الزجر أن لا نعطيها رخصة ليه؟ أقول لك طب ما هي بالصلاحة تنزجر، لأن هي لو صدت إلا يحصل هتنشغل عن قتال الطائفة الأخرى وقتا يحفظ دماءهم وأموالهم. نعم. قول الجمهور أقوى لأن الخوف مشروع في لصلاة الخوف، يعني وجود الخوف فصلاة الصلاة يعني موجودة. طيب خلاص أنا سمعت منك. لابد أقول لكم إن المشكلة دي جاءت منين؟ الخلاف جه منين؟ من مسألة طالما نبهتكم عليها أريد أن تأخذوها عني، وهي إشكالية النص والإيه؟ إذا من أعمل النص يبقى ترجح عنده قول من؟ الجمهور إن دول طائفة في حال خوف فتستبيح صلاة الإيه؟ من أعمل المعنى ترجح عنده مذهب من؟ حنابل، لأن المعنى الذي لأجله شرع صلاة الخوف ما هو؟ ها؟ رفع الحرج عن من؟ عن الطائفة. وهل هذه الطائفة باغية مستحقة لهذا الباب؟ مستحقة لرفع الحرج؟ ما مستحقة للمواساة؟ مستحقة لشيء من هذا؟ طيب لما تحصل إشكالية بين النص والمعنى ولا يمكن الجمع بينهما، يبقى الأصل أن يقدم إيه؟ النص. النص صح؟ لذلك يا طلبة العلم المسألة دي مهمة جدا، وإني لأرجو الله عز وجل أن يكتب فيها بحث مستقيم، لأنها مسألة رائعة جدا، وهي الإشكالية بين النص والإيه؟ كيفية الجمع بين النص والمعنى بمزج حسن. يعني سما كما ضربت لكم المثال، مثلا عندنا النص يقول نتف الإبل، يبقى يجب على المسلم نتف الإيه؟ الإبل، ده النص. طب المعنى أن يطهر هذا الإيه؟ المحل. طب هذا المحل ممكن يطهر بإيه؟ بالنتف، يطهر بالحلق، يطهر باستعمال المزيلات والكريمات، ممكن يطهر بجميع هذه الإيه؟ أنواع. فمن وقف على النص لم يجوز هذه البدائل عن النتف، ومن أعمل المعنى قال بتجويز هذه البدائل، لكن مع الاتفاق أن النتف ماذا؟ أولى، صح؟ مع الاتفاق أن النتف إيه؟ يعني لو خير بين النتف والحلق كان النتف ماذا؟ ها؟ أولى، كان النتف إيه؟ أولى. فإذا كان النتف يشق عليه انتقل إلى المعنى وأعمل المعنى باستعمال الإيه؟ باستعمال الماكينة ونحو ذلك. تمام؟ هنا نحن أعملنا النص والمعنى، أعملنا النص في حق الجميع من حيث أنه أولى، وفي حق الجميع من حيث المستطيع، ثم أعملنا المعنى في حق من؟ غير الإيه؟ غير المستطيع القادم. قلت وهذه وهذا الاختلاف وهذا الخلاف يرجع في أصله. فيش كتب يا شيخنا فيها؟ نعم. فيش كتب لإشكالية النص؟ لا للأسف. وهذا الخلاف يرجع في أصله. كان قال لي أحد الدكاترة ننظم مؤتمر في باكستان حضره فقهاء من العالم الإسلامي، وكان هو واحدا من المقررين المؤتمر، ولكن طلبت منه أن يأتيني بمقررات هذا المؤتمر، وللأسف الشديد يعني إلى الآن لم أتمكن من الحصول. قال لي ده مؤتمر لمدة 3 أيام، هذا المؤتمر كان في بحث إيه؟ إشكالية النص والمعنى وكيفية التعامل. فنقول وسبب الخلاف يرجع إلى إشكالية النص والمعنى، فمن وقف على النص ترجح عنده قول الجمهور، ومن أعمل المعنى ترجح عنده قول من؟ قول الحنابلة. قلت ولما كان الأصل النص ترجح بهذا قول الجمهور على قول الحنابلة. خاصة أن المعنى، خاصة أن المعنى الذي لأجله منع الحنابلة هؤلاء من الرخصة هو متحقق كذلك في النص، لأن صلاتهم تردهم عن العدوان وتمنعهم استباحة الدماء. قال وتجوز صلاة الخوف. يبقى هذه المسألة رقم كم؟ الثالثة. على صاحب المصلى. ايه؟ صاحب المصلى. في القياس على المصلى يعني؟ القياس هذا بعيد. ليه؟ خسارة المصلى ايه؟ ها؟ خسارة ايه يسيرة، لكن انت بتتكلم في دماء. صح؟ طيب. وتجوز صلاة الخوف. قلت على مذهب جماهير أهل العلم بأنها مشروعة، ليست خاصة أو مختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، خلافا للمزني من أئمة الشافعي. المزني هذا كان من خاصة تلاميذ الإمام الشافعي، لأنه قال بأن صلاة الخوف خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولكنها نسخت بموته، خاصة أن الله لخطاب الله لهم على الخصوص وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. شوف الموزان قبل حكم الخصوصية منين. يبقى الآن احنا كنا في مشكلة تانية، وهي مشكلة ماذا؟ ها؟ تخصيص، صح؟ هل هنا قول الله سبحانه وتعالى وإذا كنت فيهم يحمل على الخصوصية؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام الأصل في أفعاله الاقتداء والتأسي، وخطاب الله تعالى لواحد من الأمة هو خطاب لمن؟ لعمومه، بل وخطاب الله النبي عليه الصلاة والسلام يتوجه إلى الأمة إلا بقرينة، بدلالة الآية يا أيها النبي ها إذا طلقتم النساء، فتبين أن الخطاب هنا لمن؟ للأمة في شخص من؟ النبي عليه الصلاة والسلام، صحيح؟ وخطاب الشارع الواحد للأمة هو خطاب لعموم الأمة، كما قال الله تعالى في كتابه الكريم ضاعت الآية هي في سورة النساء، وقضى ربك أكما بعدها ألا تعبد، معينه في الأول قال وقضى إيه؟ فاستفيد من هذه الآية بأن خطاب الشارع لواحد من الأمة هو خطاب إيه؟ يبقى نجيبها. قلت وترجح مذهب الجماهير بجوازها لا بنسخها ولا بخصوصيتها، وذلك لأن الأصل عدم الخصوصية، والخصوصية دعوة تفتقر إلى دليل، والخصوصية دعوة تفتقر إلى دليل ومعنى تقوم به. يعني إيه يا أبا أنس؟ أبا أنس كيف أنت يا أبا أنس؟ فلا أوحش الله منك، تغيب يا أبا أنس فنستوحش بغيابك. ما معنى الخصوصية لا تكون إلا لدليل ولمعنى؟ أجبني عن هذا. أنا الآن أقول هذا الفعل خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، فكيف تجيب؟ ما عندك جواب؟ لا بأس عليه. قول يا عبد الله. من يفعل النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يعلم الصحابة بعده أشق الجريد على قبره. يعني شو لك إيه؟ إن الصحابة بعده لا يفعلون، فإذا الصحابة فهموا أن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الفعل خاص، ثم ضرب مثالا رائعا عبد العزيز، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما شق الجريد فوضعهما في قبر الرجلين، صحيح؟ فالصحابة لم يفعلوا هذا بعد، بما يدل على ماذا؟ خاصة أن الخصوصية هنا مبنية على إيه؟ إنه هو سمع ما لم يسمعه غيره، فأن لغيره أن يفعل وهو لا يسمع. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم لولا أن تدافنوا لأسمعتكم من عذاب القبر الذي أسمع. يبقى إذن الخصوصية لابد عليها من دليل ومعنى تقوم به. مثال، خص النبي عليه الصلاة والسلام بوصال الصيام. ما وصال الصيام؟ وهنا أفيدكم بسنة مهجورة، أفيدكم بفائدة بسنة مهجورة. ما وصال الصيام؟ أن يصل يومين لا يفصل بينهما بماذا؟ فنهي عن ذلك لمعنى خاص به، وهو أبيت عند ربي ويطعم فيطعمني. والصحابة لما ألح عليه في الوصال، هذه السنة المهجورة، أذن لهم بالوصال إلى السحر، أذن لهم بالوصال إلى ماذا؟ إلى السحر. فلا تفوتكم هذه السنة. يعني ممكن واحد لا يفطر ليه المغرب ويبقى صائما إلى ماذا؟ إلى السحر، فيصل يبتعد. من صام إلى المغرب يصوم إلى السحر. ماشي يا جماعة. الشاهد طلبة العلم هنا في دليل ومعنى خاص به. يا باس أبيت عند ربي فين؟ أذن له صلى الله عليه وسلم بأن يتزوج بأكثر من 40 نساء. وهنا لابد من ذكر فائدة تخفى على الجميع، إنه لما أذن له بالجمع بين أكثر من 40 نساء، لكنه في الواقع العملي لا يباشر إلا 4. صحيح. ومنه الآية ومن ذلك قول ربنا ترزي من تشاء. فهذه الآية نص في أنه صلى الله عليه وسلم إنما يعاشر ماذا؟ 4، ويجنب الباقيات، ثم يدخل من شاء ويخرج من إيه؟ من يشاء. تمام. هذا هو معنى الآية. طيب هذا سابق على الآية، سورة الأحزاب متأخرة النزول. صحيح. وبعدين لو قلنا بأنه عليه الصلاة والسلام يروي 4، هل يفهم من الآية أنه يمنع من الدخول على غيرهن؟ رب العالمين قال توبي وترجي. صحيح. المهم فنقول بأنه لمعنى خاص به، وهي قدرة النبي عليه الصلاة والسلام على ماذا؟ على العدل. فإن أحدنا مهما بلغ به عدله فإنه لا يبلغ أن يعدل بماذا؟ بين أكثر من 40 نساء. بينما النبي عليه الصلاة والسلام يبلغ به عدله من فوق ذلك. يبقى إذن نقول والأصل عدم الخصوصية، بل المعنى الذي لأجله شرع صلاة الخوف، بل المعنى الذي لأجله شرع صلاة الخوف، فإنما أولى به الناس لا هو صلى الله عليه وسلم، وهو ماذا؟ الخوف. خصتني الآية بعدها شيخنا يقول فإذا طلبتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على أحسنت. ثانيا، وفعل الصحابة من بعده لصلاة الخوف ينفع أو يبطل القول بالخصوصية، كما فعل فصلاها علي رضي الله عنه. ثالثا، وأن الخطاب إذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم فإن خطاب الشارع لواحد من الأمة هو خطاب لعموم الأمة. ورابعا، وإن كان الخطاب في أوله لشخص النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الآية بعد خاطب الله فيها المؤمنين جميعا، ومن ذلك قوله تعالى ود الذين كفروا لو تغفرون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. خامسا، وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم لشخصه لا يدل بذاته على مشروعية صلاة الخوف في حقه دون غيره، فليس هذا بسبب كاف للتخصيص. قال المصنف رحمه الله تعالى وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلة أبدية. أحسن. ممكن نضيف هذا، والقول بالنسخ ضعيف لأبدية العلة. لما نقول على كل صفة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد صح عنه أنه صلاها عليه الصلاة والسلام على كيفيات متعددة، بلغ في حصر بعض أهل العلم 9 كيفيات، وفي حصر بعضهم 6 أو 7 كيفيات. على كل يصليها على أي صفة صحت عنه صلى الله عليه وسلم، ثم اختار المصنف منها صفة وهي قسمة الجيش فريقين، قسمة الجيش فريقين، فيجعل طائفة تحرس والأخرى تصلي معه ركعة، فإذا قام إلى الثانية أتمت لنفسها صلاتها وذهبت تحرس، وجاءت الأخرى فصلت معه الركعة الثانية، فإذا جلس للتشهد أتت بركعة أخرى ثم ينتظرها لتسلم معه، قلت وهي الطائفة وهي الصفة المذكورة في القرآن، وغير ذلك من الصفات كمثل أن يصلي بكل طائفة ركعتين فتكون له أربعا ولها ركعتان، أو أنه يصلي بكل طائفة ركعتين ويسلم ثم يصلي بالطائفة الثانية ركعتين ويسلم فيكون قد صلى أربعا بسلامين، وعلى كل تجوز صلاة الخوف بكل صفة مروية عن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال الإمام أحمد. قال المصنف: وإن اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وغيرها يومئون بالركوع والسجود. قلت: كما صح في بعض صفة صلاة الخوف لعموم قول الله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فرق، قلت: فهل تسقط أي صلاة الخوف بشدة الخوف ويتعين الجمع، يعني هم أن الخوف كان شديدا جدا لا يمكنه من الصلاة كما في هذا الزمان، لأن صفة السلاح اختلفت، صحيح؟ فهل تسقط بهذا صلاة الخوف يا طلبة العلم؟ ويجمعون الصلوات إذا حصل لهم أمن واطمئنان؟ قلت: وهذا يرجع في الأصل إلى حكم صلاة الخوف، فمن جعلها واجبة لم يجز الجمع، ومن جعلها مستحبة أجاز إسقاطها ومشروعية الجمع، والذي يظهر الثاني للأول، لأن الخوف إذا كان مبيحا لقصر الرباعية ولفعلها على هذه الصفة المذكورة كان مبيحا للجمع من باب أولى. قال: ويفعل كل محتاج كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره. يعني وكذلك كل خائف على نفسه يصلي حسب حاله ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب وغيره. قلت لما روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه قال فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا أي قياما على أقدامه أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. قال مالك قال مالك قال نافع. مالك هو الراوي عن نافع ونافع هو الراوي عن ابن عمر. قال لا أرى ابن عمر لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت وإذا كان الخوف موجبا لقصر الصلاة ولكثير الحركة كان موجبا بالقياس لكل ما يحتاج إلى فعله من هرب وغيره من هرب وغيره. هذا الله تعالى أعلم عليك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى باب صلاة الجمعة. قلت والجمعة يسمى لغوي من الجمع فسميت الجمعة لأنها سبب اجتماع الناس. ويقال الجمعة بالتسكين لا بالتحريك وهو محل اجتماع الناس. قلت وهي واجبة بإجماع لقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. الآية فقوله فاسعوا إلى ذكر الله أمر والأوامر للوجوب إلا لقرينة. وقوله إذا نودي دليل على فرضيتها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله مشروعية النداء يدل على وجوبها لأن الأذان من خواص الفرائض. قوله وذروا البيع فنهى عن البيع نهي تحريم لما كان يفضي إلى ترك واجب أي فليس ينهى عن مباح إلا إذا أفضى إلى ترك واجب فتبين بذلك وجوبها. يعني وجوبها من الآية من ثلاثة وجوه. الأول فاسعى فأمر بالسعي إليها والأمر يدل على الوجوب. ثانيا أنه تعالى قال إذا نودي والنداء من خواص الفرائض. ثالثا أنه حرم لأجلها مباحا في أصله وهو البيع وما كان ليحرم مباح إلا لأنه يفضي إلى ترك ما زاد واجب. إذا هذه ثلاثة وجوه من الآية على وجوب الجمعة. وأما دليل السنة فحديث طارق بن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. طبعا قول عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض على تقدير محذوف هم عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. قلت فقوله حق واجب من ألفاظ الوجوب عند الأصوليين، والاستثناء يدل على وجوب الأصل، فلما استثنى أربعة من الوجوب دل على وجوبها على ما سواه، لأن الاستثناء تأكيد على ماذا؟ على الأصل. وأما الإجماع فنقل الإجماع غير إمام على وجوب الجمعة، نقله ابن المنذر وابن قدامة قائلا: وأجمع المسلمون على وجوب الجمعة. قلت فائدة: وأما ما يحكى عن الشافعي أنه قال هي فرض كفاية، قال المروزي: لا يحل أن يحكى هذا عن الشافعي رحمه الله تعالى. وأما الدليل الرابع دليل النظر الصحيح: ولما كانت الجمعة من أظهر شعائر الإسلام وفيها من إعلاء كلمة المسلمين واجتماع الناس دل ذلك على وجوبها، ويشهد لوجوبها ما علق عليها من عظيم الأجر أو ما رتب على مجيئه لها من عظيم الأجر في كونها مكفرة للذنوب أي شهود الجمعة، وأن خطواتها تعدل في الأجر سنة. يبقى هذه أول مسألة معنا في وجوب الجمعة. قال: كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة إذا كان مستوطنا ببناء بينه وبينها فرسخ فما دون، إلا المرأة والعبد والمسافر والمعذور بمرض أو مطر أو خوف. يبقى إذن قال المصنف رحمه الله: كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة. قلت: يعني المسلم، فلا تجب على كافر ولا تصح منه، وإن كان مخاطبا بفروع الشريعة والخلاف في كونه محاسبا عليه. ثانيا: ذكر، فتجب على كل مسلم ذكر، فلا تجب على الأنثى أي المرأة، لحديث طارق بن شهاب فيما مضى معنا قريبا من استثناء المرأة أي من الوجوب، يشهد لهذا الأصل العام من أن صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في مسجدها، وعن ابن عطية رضي الله عنه قالت نهينا أن نتبع الجنائز ولم يعزم علينا ولا جمعة لنا، وهو نص في أنه لا تجب عليها جمعة. ولهذا كان ابن مسعود رضي الله عنه يتكلف إخراج النساء من المساجد يعني يوم الجمعة، ويقول اخرجنا إلى بيوتكن خير لكنا. فهذه ثلاثتها أدلة على عدم وجوب الجمعة على النساء. قلت فرع، وأما إخراج ابن مسعود النساء من المسجد فمشكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فيجاب عنه بأن ابن مسعود تكلف إخراجهن أي من المسجد رضي الله عنه، وذلك لكي لا يتوهم أن صلاتهن الجمعة أي جماعة واجبة. أو إما أن ابن مسعود قد فعل رضي الله عنه لما أحدثنا من المخالفات كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها، لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدثت النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. قلت فائدة، غير أنها لا تمنع إذا خرجت إلى الجمعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع النساء حظوظهن أي من المساجد إذا استأذنوها الحديث. قلت وفيه فائدة عزيزة، فإن قوله صلى الله عليه وسلم حظوظهن فيه معنى حسن، ما هو؟ ألا تكسر خروجا إلى المسجد، لأن الحظ فيه معنى ماذا؟ القلة، فإن الحظ فيه معنى القلة، وهذا يعني أنها لا تكسر خروجا إلى المسجد، لأن كسرة خروجها ينافي أمر الله تعالى في كتابه وقرنا في بيوتكن، فإن القرار معنا في طول المكس، فإن القرار معنا في طول ماذا؟ في طول المكس. فتبين من هذا أن المرأة لا ينبغي أن تكسر خروجا إلى الجمع والجماعات، لأن هذا ينافي أمر الله بالقرار في البيوت. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أزن لهن بالخروج إلى المساجد أزن على معنى، ما هو المعنى؟ حظوظهن. قلت واختلف أهل العلم في صلاة المرأة الجمعة على قولين، فذهب فريق إلى الاستحباب إذ نفي الوجوب في الحديث السابق ينزل بالحكم إلى رتبة الاستحباب ولقياس الجمعة على العيد، ولقياس الجمعة على العيد من شهودها الخير ودعوة المسلمين. وذهب فريق إلى أن خروجها الجمعة يكره وذلك لعموم استحباب صلاة المرأة في بيتها، وأن بيتها خير من مسجدها، والقياس على العيد فاسد، لأن العيد لا يتكرر إلا مرتين في العام، وأما الجمعة فتتكرر كثيرا، إذا فخروجها للعيد خروج نادر، فلا يقاس عليه خروج كثير مستمر. إذا انتهت الآن معنا المسألة الثانية، وهي مسألة ماذا؟ عدم وجوب الجمعة على من؟ وتحت هذه المسألة ثلاثة: الأول أدلة عدم الوجوب من الحديث الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا كم؟ أربعة فعد المرض. الثاني حديث أم عطية وقالت ولا جمعة ماذا؟ ولا جمعة لنا. الثالث فعل ابن مسعود من إخراج النساء من المساجد، صحيح؟ طيب، المسألة الثانية طلبة العلم وهي مشكلة، لأن ابن مسعود أخرج النساء من المسجد يوم الجمعة، فإن قيل كيف الجواب؟ قلنا بأن ابن مسعود تكلف ذلك لأجل ماذا؟ ألا يتوهم وجوب الجمعة في ماذا؟ في حقهم، وأن أراد أن ابن مسعود أراد بهذا الفعل أن يدفع توهم الوجوب، أو إما أن النساء أحدثن بزعا عند الخروج إلى ماذا؟ إلى المسجد، وقد قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أحدثت النساء يعني عند خروجهن إلى المساجد لمنعهن كما منع النساء بني إسرائيل. طيب الفرع الثالث، فإذا لم تجب الجمعة على النساء فماذا يكون حكمها بعد؟ هل الاستحباب على أصل أن الوجوب إذا انتفى نزل بالحكم إلى رتبة ماذا؟ الاستحباب، أم أنه يا طلبة العلم أم أن الحكم ينزل عن رتبة الاستحباب إلى الكراهة؟ مذهبان، الفريق الأول قال بالاستحباب قياسا على ماذا؟ على العيد لشهود دعوة الخير وجماعة المسلمين، وأكد الاستحباب بالقاعدة أن نفي الوجوب ينزل بالحكم إلى رتبة ماذا؟ استحباب. أما الفريق الثاني من أهل العلم فقال بأنه يعني يكره لها حضور الجمعة لعموم قوله بأن بيوتهن خير ماذا؟ لهن، نبيوتهن خير لهن، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، واضح. وثم قالوا بأن القياس على العيد فاسد، لأن العيد صلاة لا تتكرر في العام إلا ماذا؟ إلا مرتين، بينما الجمعة تتكرر كثيرا، فهذا يقال لهم قياس مع إيه؟ مع الفارق. طيب، قال والعبد قلت فلا تجب جمعة على العبد لحديث طارق بن شهاب رضي الله عنه الذي مر معنا قريبا: الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ العبد. ولأصل عام من أن العبد المملوك ليس من أهل الجمع والجماعات، وذلك لانشغاله بحق سيده، غير أنه مستحب له شهود الجمعة بإذن سيده، وذلك بشهود دعوة الخير وجماعة المسلمين. قلت وتسقط عنه الظهر بشهوده الجمعة، وتسقط عنه الظهر بشهوده الجمعة. فإن قيل كيف تسقط الظهر وهي واجبة؟ بشهوده الجمعة، والجمعة مستحبة في حقه. انتبهت؟ ها؟ الجمعة في حق العبد ايش؟ طب كيف تسقط الجمعة وهي واجبة؟ فأجيب عن ذلك بأنه لما تلبس بالجمعة صارت واجبة في حقه، وبهذا سقطت الجمعة الظهر بواجب في الفعل. ولما كانت الجمعة هي الأصل والظهر بدل عنها على ما قيل، فلا يجمع بين البدل والمبدل عنه فرع، وقد أوجب الجمعة، وقد أوجب الجمعة على العبد الإمام ابن حزم رحمه الله تبارك وتعالى، وذلك بعموم الآية إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. وذلك لضعف حديث طارق بن شهاب عنده، إذ أن طارق بن شهاب لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان ماذا؟ صحابيا. يبقى ما المشكل الذي به أسقط ابن حزم وجوب الجمعة عن العبد؟ ضعف حديث طارق ابن شهاب. والسؤال الآن ما هي علة ضعف الحديث؟ قال لأن طارق لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان صحابيا صغيرا له رؤية ولكن ليس له سماع. هذا يسمونه في علم الحديث مرسل صحابي، ومرسل الصحابي يا طلبة العلم صحيح. ليه؟ لأن الصحابي هنا سمع من من صحابي مثلي، صح؟ فتكون الواسطة بينه وبين النبي من؟ صحابي، والصحابة جميعا عدو، صحيح؟ قلت وهذا مما لا يضعف به الحديث، لأن مراسيل الصحابة محمولة على الاتصال، لأن مراسيل الصحابة محمولة على الاتصال، إذ رواية الصحابة عن الصحابة. فتكون الواسطة، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم هو من؟ هو صحابي. ولا تضر الجهالة بهذه الواسطة، إذ الصحابة جميعا ماذا؟ عدو. واضح؟ قال إلا المرأة والعبد. قلت والصبي. وذلك لعموم رفع التكليف عنه أو رفع القلم عنه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم والصبي حتى يحتلم. ويتأكد هذا من جهة أخرى، من أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى أربعة لا تجب عليهم جمعة، فسمى الصبيان، ممن لا تجب عليهم جمعة، وإن كان يستحب شهودهم الجمعة، بقول النبي عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم الصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لماذا؟ لعشر سنين. فقوله مروا أولادكم الصلاة لزاما ماذا؟ ها؟ حضور الإيه؟ الجمع والجماعات، لأن هذا من أمره بالصلاة هو شهود الجمع والإيه؟ والجماعات. قلت واختلف أهل العلم في السن التي يؤمر فيها الصبي بالصلاة على أقوال، فمنهم من اعتبر بالتمييز من غير اعتبار السن، ومنهم من سمى العشرة لأنها سن الإلزام بقوله واضربوهم عليها العشر، ومنهم من سمى السبع لأنها سن ماذا؟ التعليم بقوله مروا أولادكم بالصلاة لسبع. قلت وفي الأمر سعة، ونظر بحسب حال الصبي. يبقى الآن ذكرنا المرأة وما تفرع على مسألة المرأة من التشريعات، ذكرنا العبد وما تفرع على مسألة العبد من تفريعات، ذكرنا الصبي وما تفرع على مسألة الصبي من ماذا؟ من تفريعات. واضح يا طلبة العلم؟ قال والمسافر. قلت والمسافر ممن يعذر، ممن يعذرون في ترك الجمعة، وذلك لقول ابن عمر رضي الله عنه فيما أخرج ابن حبان وله حكم الرفع: لا جمعة على المسافر. والنبي صلى الله عليه وسلم مع كسرة أسفاره لم يرد عنه أنه صلى جمعة في سفر، وفي حديث جابر بن عبد الله، وفي حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة، فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا خمسة. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم المسافر. لحظة سيأتي، لحظة سيأتي. قلت وعن عمر رضي الله عنه أنه أبصر رجلا على هيئة الصف يوم الجمعة. لسه أذكر لا تتعجل عجلة الشباب، فالعجلة لا ترجع بك شابا. فعن عمر رضي الله عنه أنه يوم الجمعة رأى رجلا في هيئة السفر، فسمعه يقول: لولا أن اليوم جمعة، لولا أن اليوم جمعة لخرجت، يعني عايز يقول كنت حقق، لولا أن اليوم جمعة فأخرت نفسي إلى إيه؟ إلى الجمعة. فقال عمر: أخرج فإن الجمعة لا تحبس عن سفر، فإن الجمعة لا تحبس عن سفر. قلت وخالف ابن حزم، وخالف ابن حزم فقال بوجوب الجمعة على المسافر إعمالا لعموم قوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. فقال: والنداء في الآية يعم المؤمنين مسافرين كانوا أو مقيمين، والجمعة حال خاص في الوجوب والتأكيد. قلت ولكن لا يشفع لابن حزم استدلاله بالعموم لما مضى من ذكر أدلة الخصوص القاضية على العموم. فرع: واختلف أهل العلم في حكم السفر يوم الجمعة سواء قبل الرواح أو بعده، فاستدل بعضهم بأثر عمر السابق على الجواز، إن الجمعة لا تحبس عن سفر. ونقل عن بعض السلف أن التعبد لله بترك السفر يوم الجمعة بدعة، أن التعبد لله بترك السفر يوم الجمعة بدعة، ولكن لا يجوز في المقابل التحايل على ترك الجمعة بقصد السفر، فتلك من الحيل المحرمة. وتقدر الإشارة إلى أن الحديث المروي في النهي عن السفر يوم الجمعة من أن الملائكة تلعنه حتى يعود فضعيف فيه ابن لهيعة، وقد تغير حفظه أن من سافر يوم الجمعة فإن الملائكة تلعنه فيه ابن لهيعة وقد تغير حفظه. وعليه فيشرع السفر يوم الجمعة ولو كان وقت الرواح. يبقى هذه مسائل السفر: الأول أن لا جمعة على المصحف خلافا لمذهب من؟ ابن حزم رحمه الله تبارك وتعالى. ثانيا حكم السفر يوم الجمعة من الجواز نصرة لمذهب الأحناف خلافا لمن كره السفر يوم الجمعة للحديث المروي، وقد تبين لك بأنه ماذا؟ بأنه ضعيف على ما سبق. واضح يا طلبة العلم؟ طيب، قال المصنف رحمه الله: أو المعذور بمرض. المعذور بمرض، قلت ومن الأعذار المسقطة لوجوب الجمعة المرض، وذلك بالحديث السابق من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا خمسة، فسمى عليه الصلاة والسلام إلا أربعة عذرا، فسمى عليه الصلاة والسلام المريض، وكذا حديث جابر رضي الله عنه. وهذا لأصل عام، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن الشارع الحكيم قد رفع الحرج عن المرضى. بقوله تعالى: ولا على المريض حرج. وإذا كان ابن عباس رضي الله عنه قال: من سمع النداء فلم يجبه إلا من عذر، فذكر العذر المرض. وقول النداء يشمل الجمعة. ومن لطيف الاستدلال أن ابن عمر رضي الله عنه سمع الصريخ بسعيد بن زيد ابن الخطاب وابن عمه، فخرج ابن عمر في شأنه، فلما أسقط ابن عمر الجمعة عن نفسه لحق ابن عمه مريضا سقطت الجمعة من باب أولى عن المريض نفسه. يبقى إذن يا طلبة العلم، هذه أدلة كلها في إسقاط واجب الجمعة لمن؟ أشهر حديث طارق بن شهاب وحديث جابر بن عبد الله وعمومات الشريعة القاضية برفع الحرج عن من؟ عن المرء. ثم من استدلال المطيب بأثر من؟ عبد الله بن عمر رضي الله عنه. صحيح؟ قلت فرع وحد المرض المسقط لوجوب الجمعة. مما لم يأتي به نص شرعي. ولكن قول عليه الصلاة والسلام إلا مريض لا يصدق على كل مرض. الصيغة فعيل تدل على نوع من المرض الذي يتأخر برؤه أو يزداد ويتفاخر بمجيئه وحضوره الجمعة. ولهذا كان بعض السلف يتكلف المجيء يوم الجمعة وفي الجماعات مع المرض كما في الرواية يهادى بين رجلين وعليه يضبط المرض المسقط لوجوب الجمعة بسؤال أهل الذكر، وهو المرض الذي يتأخر البرء أو يتفاخم ويزداد. قلت والطبيب في ذلك له حكم المريض لانشغاله به كما مضى الأثر عن عبد الله بن عمر من انشغاله بسعيد بن زيد، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. قال أو مطر. قلت ومن الأعذار المسقطة لوجوبها المطر لما صح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه أمر مؤذنه أن ينادي في الناس أن صلوا في رحالهم، أو في بيوتكم، ثم قال للناس لما استنكروا ذلك عليه فعله من هو خير مني، إن الجمعة عزمة أو عزمة، إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أخرجكم في الضحض والطين. الحديث وفيه دلالة ظاهرة على أن الجمعة لا تجب لعذر المطر، ولعموم الأدلة القاضية بأن المطر من الأعذار المسقطة للجمعة للجماعة، وما كان مسقطا للجمعة للجماعة عذرا فهو مسقط للجمعة، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن أن ينادي ألا صلوا في رحالكم إذا كان برد وريح ومطر. وكل معذور مرخص له في ترك الجماعة مرخص له في ترك الجمعة كما قال ابن قدامة المقدسي، خلافا لما نقل عن مالك من وجوب الجمعة في المطر لما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل فصلى بهم وقد سجد بين ماء وطين. قلت ويجاب عن هذا الدليل بأنه لا يفيد الوجوب ابتداء هو معارض وهو معارض بما ينفي الوجوب وما كان دليلا على الترخص في ترك الجمعة. وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فغايته أنه أخذ بالعزيمة أو أن المطر لم يكن حال البدء وإنما المطر كان في حال الخطبة والانتهاء. فرع واختلف أهل العلم في حد المطر المبيح لترك الجمعة على أقوال. فقال الحنابلة المطر الذي يبدو السياق، وقال الشافعية بمطلق المرض بمطلق المطر لا حد لأكثره أو لأقله، وقال المالكية والعبرة إنما بوجوده لا بتوقعه. والذي يظهر أنه لما كانت الرخصة بدفع الضرر عن المصلين كان المعتبر في المطر هو الذي يتضرر به الإنسان، هو المطر الذي يتضرر به الإنسان لا مطلق المطر. وذهب آخرون إلى الترجيح بمطلق المطر لما جاء في بعض الروايات لم يبل أسفل نعاله. وعلى كل حال إنما يتقبل الله من المتقين. قلت وقاس بعضهم، وقاس بعضهم البرد الشديد على المطر بالرواية المذكورة آنفا، وفيها ذكر البرد مع المطر وبجامع علة دفع الإزاء. فلو كان بردا شديدا خاصة إذا كان لا يتقى خرج الناس فتضرروا بذلك، فإن العلة جامعة من دفع الإزاء والضرر فتسقط الجمعة بالبرد الشديد أو خوف. يبقى الأعذار مرض ومطر وخوف، ومن لا تجب عليهم صلاة الجمعة ثلاثة هم المرأة والعبد والمسافر. قال أو خوف، قلت لما ذكر آنفا من مشروعية صلاة الخوف وأنها مسقطة، أي صلاة الخوف لصلاة الجماعة في أصلها إلا على الصفة المذكورة فتسقط الجمعة تبعا، ولأن الخوف عذر معتبر كالمرض والمطر، بل هو أقوى في سقوط الجمعة لقول ابن عباس رضي الله عنه فلم يجبه إلا بالعذر. قالوا يا ابن عباس ما العذر؟ قال خوف أو مرض. قلت فرع ومثل الخوف كما لو طلبه عدو، إذا خرج من بيته أو خاف على نفسه من تحرش دائن به أو نحوه، فكل هذا من الخوف المعتبر. طيب، بعد أن ذكرنا الآن وجوب الجمعة وذكرنا في نفي الوجوب ستة ثلاثة لا تجب عليهم الجمعة في الأصل، وهم المرأة ومن والعبد والطفل، وأربعة تسقط عنهم الجمعة بالعذر، وهم المسافر والمريض والخائف ويلحق بهم ماذا؟ المطر. واضح؟ عندكم مشكلة في هذه المسائل السبعة وما تفرع عنها؟ ما عندكم مشكلة بعد ذكر المسألة الأولى في وجوب الجمعة؟ فهذه ثمانية مسائل، وما تفرع عنها تبلغ بنا كم في العدد؟ حوالي كم؟ 24 مسألة، صح ولا لا؟ لأن كل مسألة تحتها فرع أو فرعان، فستة عشر مع ثمانية، ستة عشر مع ثمانية مسائل يبلغ المجموع كم؟ 24 مع المسألة الأولى، فيصير المجموع 25 مسألة. نعم. قلت لك ارفع صوتك كم مرة؟ سؤال، قلت لك ارفع صوتك كم مرة؟ كل مرة قلت لك ارفع صوتك. لو انك سألتني بعد لو ترفع صوتك لن يجيبك. بس لأني ذكرت لك العلة في رفع صوتك، ما هي العلة؟ أولا أنا عندي مشكلة في أذني، وثانيا عشان يسمع الناس سؤالك. صح؟ ورفع الصوت عنوان الوجوب. عمر إذا تكلم أسمع، وإذا ضرب أوجع. قول ما عندي. ترتيح في المرأة، ليس بالقرار باستحباب. أنا ما ذكرت ترتيحا في المرأة، لا ذكرت. أنا ذكرت الترتيح وقلت أن يكره حضورها الجمعة انتصارا لمذهب الأحناف كمان. طيب، قال وإن حضروها أجزأتهم، هذه مسألة مهمة جدا. قلت وإن حضروها أجزأتهم يعني عن الجمعة، وإن كانت لا تجب عليهم من الأصل، فأجزأتهم بفعلها لأن إسقاطها عنهم في الأصل للتخفيف، وليس إسقاطا عنهم في أصلها. إيه الفرق؟ هي ليست ساقطة في أصلها عنهم، إنما هي ساقطة للتخفيف. إيه؟ عارف إيه الفرق؟ لو أنها ساقطة عنهم في أصلها فلا يشرع لهم أصلا فعلها، لأن عبادة ساقطة في حقهم، لكن هي أصلا ساقطة عنهم لعلة إيه؟ فإن فعلوها أجزأتهم. قلت عليه لا يتعين عليهم بعد فعل الزهر لأنه بإجماع إن فعل الجمعة يسقط الزهر خلافا لما شاع في النساء. تعرفون هذه المسألة؟ النسوة بعد ما تصلي الجمعة بتعمل إيه؟ تقوم فتصلي أربعة. هذا شائع جدا، تقول لك لأن أصلا الجمعة لا تجب عليه، طب لما تصلين الظهر؟ الظهر هي الواجب وانت صليت الجمعة. يقول لا، الجمعة لا تسقط الظهر، الجمعة مستحبة في حقي، والجمعة إيه؟ والظهر إيه؟ واجب، فكيف يسقط المستحب الواجب؟ يعني كمان عندها إيه؟ عندها حجة. ما فطبعا فعلها الظهر هذا بدعة، تمام، لأن فعلها الجمعة يجزيها عن ماذا؟ عن الظهر. وما يجب على المسلم في اليوم إلا كم؟ إلا خمس صلوات، فإن فعلت الجمعة والظهر فقد أوجبت على نفسها صلاة إيه؟ زائد. واضح؟ يبقى أجزأته. قال ولم تنعقد بهم، يعني لم تنعقد الجمعة بالمرأة والعبد والمسافر، وإن كانت تنعقد بالمعزور. ومعنى ذلك يعني إيه معنى تنعقد بهم عشان نصلي العشاء؟ قلت يعني لا يتحقق بهم شرط الجمعة في العدد، يعني تيجي تعد كده الجمعة عشان شرطها، أنت مريض؟ نعم تعال كده، أنت مسافر؟ لا روح كده، تمام؟ أنت عبد؟ تعال كده مع المسافر. فإذا لا تنعقد بهم يعني لا يكمل عدد الجمعة بهم، يعني يعتبرون كمالة إيه؟ كمالة عدد، ليسوا أصلا في العدد، فلا تنعقد، فلا ينعقد بهم ماذا؟ عدد الجمعة المجزي، تمام؟ قلت وإنما الراجح خلافه من أن الجمعة تنعقد بهم، وذلك على الرواية الثانية في مذهب أحمد، ذلك أن من تلبس بعبادة وجب عليه أن يتمها، فصار بما تلبس بها من أهل ماذا؟ أجل من أهل وجوبها، فصار بما تلبس بها من أهل وجوبها، فبهذا تنعقد به ماذا؟ الجمعة. قلت وكيف لا تنعقد به أي العبد أو المسافر؟ فإن حكم الأصل قد زال عنه بحضوره. إيه حكم الأصل؟ أنها لا تجب إيه؟ لا تجب عليه، ولذلك صار مكلفا بأعمالها وبإحكامها. قال إلا المعذور إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به. قلت ويعني بالمعذور المريض والخائف، فتنعقد بهم الجمعة. وتجب عليهم بحضورهم. قلت وما الفرق بين المعذور بمرض أو خوف وبين العبد والمسافر؟ فهذا تفريق بغير ماذا؟ بغير دليل. يبقى هذه المسألة 27 يا طلبة العلم في درسنا هذا، وبإذن الله رب العالمين وفق، نصلي صلاة العشاء ونجلس بعد العشاء على ما تيسر لنا بإذن الله من أجل إنهاء هذا الباب المهم. وأعدكم إن شاء الله تعالى ألا يطول المجلس بإذن الله رب العالمين، وأن يقصر المجلس على ما أستطيع بإذن الله رب العالمين وفق. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وصواعد قراءة إمامنا وفقه الله. فمن لطيف الاستدلال على أن الجماعة لا تجب على المرأة أن الله تعالى قال في حق مريم اقنتي واسجدي واركعي مع الراكعين، فلما ذكر الركوع ذكر الركوع في الجميع واركعي مع الراكعين، ولما ذكر السجود ذكر السجود في حال الإفراد، والسجود خير من الركوع، فكان خير لها أن تصلي ماذا؟ وحدها من أن تصلي في الجميع، ولذا ذكر في حال السجود الإفراد وهو أفضل، وذكر في حال الركوع الجميع وهو مفضول عن السجود. كذلك من قراءة إمامنا ويكلم الناس في المهد وكهلا، ما المعجزة في ذلك؟ كل كلنا يتكلم كأهل، أنا كأهل وأتكلم وأنت كأهل تتكلم، فما المعجزة؟ ولما النص على أن عيسى يتكلم كأهل وكل أحد يتكلم كأهل؟ كأنه يشير بهذا إلى بشرية عيسى، أنه عاش أطوار البشرية من شباب إلى كهولة وما قبلها لطفولة، وهذا تأكيد على بشرية عيسى بأنه عاش أطوار هذا البشرية. فأنا أكون طفلا ثم صرت شابا ثم صرت كهلا، فكأن الله تعالى يقول بالنص على كهولة عيسى أنه بشر، ولو لم يكن بشرا لما مرت به أطوار ماذا البشرية التي عاشها الناس. ألا رحمة الله على شيخنا رحمه الله تعالى. باب شروط الجمعة، باب شروط الجمعة. وطبعا عرفنا الشرط فيما سبق بما يكفي يا طلبة العلم عن الإعادة. قال ومن شرط صحتها فعلها في الوقت، ومن شرط صحة الجمعة فعلها في الوقت، قلت إجماعا بلا خلاف. نقله غير إمام وهو الصنعاني رحمه الله تعالى. قلت وأما وقتها فهو آخر وقت الظهر بلا خلاف، خاصة أن الجمعة مسقطة للظهر، فإسقاطها الظهر يعني أنها في وقتها. وعليه فلو خرج وقت الجمعة فلا يشرع فعلها، وأما أول وقتها فاختلف على قولين، فذهب فريق إلى أن أول وقتها هو وقت الظهر لما كانت بدلا عنها، وذهب فريق آخر إلى أن أول وقتها هو وقت صلاة العيد، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. أما مذهب الجماهير فهو وقت الزوال لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع إذا زالت الشمس، ولحديث جابر بن عبد الله فيما سئل رضي الله عنه قيل له متى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة؟ قال كان يصلي ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس. وهذا فيه أن وقتها سبق الزوال ولكن بقليل. وفي الحديث كانوا إذا راحوا الجمعة، والرواح هو وقت الزوال، ولكن صح أن بعض الصحابة صلوها قبل الزوال، كذا كان فعل أبي بكر وعمر وعثمان، فكانت خطبتهم وصلاتهم إلى أن أقول انتصف النهار، وهذا يعني أنها تقدمت على الزوال. وكذا عن سلمة بن الأكوع قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان فيء أي ظل. قلت هذا يعني أن الجمعة تتقدم على الزوال في القول الراجح من أقوال أهل العلم، وإن كان فعلها عند الزوال هو أغلب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أما تقدمها إلى أول النهار أي في وقت العيد فهذا بعيد. إذن هذا الشرط الأول يا طلبة العلم، وهي أن صلاة الجمعة آخر وقتها هو وقت صلاة العصر، وأن وقتها هو وقت صلاة آخر وقتها هو آخر وقت صلاة الظهر، هذا آخر وقتها. أما أول وقتها ففيه الخلاف على قول ثلاثة أقوال. الإمام أحمد قال أول وقتها هو ماذا؟ وقت صلاة العيد. وفي رواية ثانية عنه قال تتقدم على الزوال بقليل، والجماهير قالوا وقتها وقت ماذا؟ وقت الإيه؟ وقت الزوال. الراجح أن وقت الزوال هو وقتها الأغلب الغالب على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تقدمها على الزوال جائز بفعل النبي عليه الصلاة والسلام نفسه هنا، وبفعل أبي بكر ومن وعمر وعثمان. إذن فالأمر فيه سعى يا طلبة العلم. يبقى هذا الشرط الأول من شروط ماذا؟ من شروط الجمعة يا طلبة العلم. واضح. الشرط الثاني قال في قرية قلت فلا تصح الجمعة لا في صحراء ولا بوادي، فلا بد من فعلها في بنيان. والخلاف فيما إذا خرج أهل القرية إلى صحراء أو ساحة فصلوها، جاز على قول بعض أهل العلم لعموم الحديث ماذا؟ وجعلت لي الأرض مسجدا وماذا؟ وطهورا. إلا أنها خلاف الأولى، وإن كانت تصح، إذ النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى جمعة في مصلى ولا في سفر، وعليه فيشترط لها البنيان، وعليه فيجب لها البنيان ولكن من غير اشتراط. قال وأن يحضرها من المستوطنين بها 40 من أهل وجوبها. قلت يعني العدد. قلت مع الاتفاق أن صلاة الجمعة لا تصلى إلا جماعة، إذ الجمعة معنى لغوي في الجماعة. واختلف أهل العلم في العدد الذي تصح به الجمعة على أقوال، فذهب الحنابلة إلى أن العدد 40، إلى أن العدد 40، وذلك لأن الجماعة في لغة العرب لا يصدق إلا على 40، وفي ذلك أثار ضعيفة ولكنها متخالفة مختلفة أو مضطربة متكافئة. وذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن الجمعة لا تصح إلا بسلاسة، أي اثنان باثنين مع الإمام، لأن الجماعة عدد فيما فوق اثنين، للحديث اثنان فما فوق الجماعة. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام ما من ثلاثة ما من سلاسة في قرية ولا مصر لا يؤذن لهم ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الثلاث جماعة، وفي الحديث الثلاثة ركب، شاهد لشرط ثلاثة في إقامة الجمعة. وأما من قال بأن شرطها أن يحضر أثنى عشر رجلا وهم المالكية، وذلك لمن بقي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرت تجارة البحرين، فجعلوا هذا العدد الباقي شرطا. قلت ولا دليل فيه على الشرطي، لأن هذا العدد الذي بقي في المسجد لم يبق على الموافقة والقصد، فدلالته إذن ضعيفة. وبهذا ترجح مذهب اشتراط اثنين مع الإمام أو اشتراط ثلاثة لإقامة الجمعة. هذه المسألة يا طلبة العلم، وهي المسألة أقول الثامنة والعشرون في درس أو في درس الجمعة، وهي الثامنة والثلاثون عددا في درسنا هذا اليوم، وهي اشتراط العدد لصحة الجمعة. ثلاثة أقوال، قول بأن العدد أربعون، وهذه الرواية الأشهر في مذهب من؟ الحنابلة. ولماذا أربعون؟ قال لأن الله تعالى قال إذا نودي للصلاة من يوم، فأقل مسمى للجماعة هو ماذا؟ أربعون. في اللغة لا يقولون على ما دون الأربعين ماذا؟ جماعة. يبقى هذا المذهب دليله ماذا؟ لغوي. وبعض الآثار المتكافئة المتعارضة في أن العدد أربعون. المذهب الثاني أن العدد اثنى عشر رجل، وهذا مذهب المالكية، واحتجوا بماذا؟ بأن الصحابة الذين بقوا في المسجد مع النبي عليه الصلاة والسلام كانوا كم؟ كانوا اثنى عشر رجلا، صحيح؟ فقالوا بهذا دليل. ومن قال أن هذا العدد وقع على الاتفاق؟ لم يقع على الاتفاق، غاية ما في الأمر أن لما جاءت التجارة خرج الصحابة، والذين بقوا في المسجد لم يبقوا لماذا؟ على القصد والاتفاق، فليس فيه دلالة صريحة. المذهب الثالث هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، والرواية الثانية في مذهب الحنابلة اثنان مع الإمام جماعة تقوم بهم الجمعة، ودليله حديث ما من ثلاثة في قرية لا يؤذنون، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام شرط الجماعة ماذا؟ ثلاثة في هذا الحديث، والحديث الآخر اثنان فما فوق ماذا؟ جماعة. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يسمي ما دون ثلاثة جماعة، وإنما قال الراكب شيطان، الراكبان شيطانان، والثلاثة إيه؟ ركب. مشكل أولا ولم تكون هذا المشكل. شيخنا أبو النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مالك من الرواية لما قال فليؤذن لكما أحدكما ولأمكما أكبركما، فإذا الجماعة طالت اثنين. نعم، وأنت تقول من قبل بأن أحكام الجماعة تنسحب على الجمعة، صح؟ طيب هذا ما كنت أدري أنه المشكل الذي عندنا، صحيح؟ طيب الآن تأصيل، اتفق؟ أقل الجمع في لغة العرب لاحظ هو صاحب المشكل، أقل الجمع في لغة العرب ثلاثة، صح؟ دليل عندنا في لغة العرب واحد، وعندنا ماذا؟ مثنى، وعندنا مفرد، مثنى جمع، فالجمع الجمع مسمى لكم؟ يبقى الأصل أنه لا يقال جماعة إلا لكم؟ لا يقال جمع إلا لكم؟ لسلاسة، اتفقنا على هذه المقدمة. ثم جاءت أدلة في الجماعة ناسخة لهذا، نزلت بالجماعة من ماذا؟ من اشتراط السلاسة إلى إيه؟ وبقينا على الأصل. أعيدها ولا وصلت؟ ما هو الحديث قال ما من سلاسة، يبقى دل على أن إيه؟ الأصل أن الجماعة تقوم بكم؟ اتفقنا على هذا الأصل؟ طيب، جاءت أدلة تنسخ هذا الأصل في حق الجماعة لا في حق الجمعة، اللي هي ماذا؟ إنه صح أي رجل يذكر على أخيه، فهنا قامت الجماعة بكم؟ باثنين، وبقينا نحن على الأصل في الجمعة. لا حول ولا قوة إلا بالله. المسألة هنا تعتمد على التأصيل يا أستاذ، التأصيل إن الجماعة كم؟ سلاسة، صح؟ ثم جاء دليل مستثني مفرع من أن صلاة الجماعة تقوم بماذا؟ باثنين، وبقيت الجمعة على الإيه؟ وهذه المسألة لها نظر عقلي. أقول لك لو أن الإمام صلى بواحد ثم أحدث هذا الواحد وخرج ليتوضأ بطلت الجمعة، لأنه هنا الإمام صار يخطب في من؟ نفسه. واضح؟ قلت فرع، وإن كان يستحب في الجمعة أن تكون في المسجد الجامع الأكثر جمعا، لأن هذا هو أحد مقاصد الجمعة، ولهذا قال العلامة الدكتور بكر، دكتور بكر رحمه الله تبارك وتعالى، لست بحاجة إلى أن أعنف به، ولكني أقول ينبغي أن يتنبه الناس إلى علم هذا الرجل وإلى فضله. فالدكتور بكر ممن ذهبت شهرة الشيخين بشهرته، لأنه وجد في زمان الشيخين الفاضلين الشيخ عبد العزيز والشيخ ابن عثيمين، فذهبت شهرة الشيخين بماذا؟ بشهرته. وإلا فالدكتور بكر فقيه رحمه الله تعالى، أديب من بعد فقيه، له معرفة بعلوم كثيرة، له معرفة قوية بعلم الحديث، بعلم الأصول، بعلم الفقه، بعلم العقيدة رحمه الله، بعلم اللغة، حتى أن الشيخ ابن عثيمين شهد له وقال نحن إذا درسنا كتابا للشيخ بكر علينا أن نأتي بالمعاجم لنفهم ما يقول الدكتور بكر. إذا كان الشيخ ابن عثيمين يقول هذا، قال الدكتور بكر بن عبد الله بن أبي زيد في تعدد الجمعة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يصلون أي بالمدينة النبوية جمعة في غير المسجد النبوي. قلت عليه فالأصل ألا تتعدد الجمعة إلا لعلة، وهي ضيق المساجد بالناس، أما تعدد المساجد على غير هذا الشرط فلا شك أنه ينفي مقصود الجمعة. الله المستعان. قال وأن يتقدمها خطبتان، قلت وهذا هو الشرط الرابع على قول المصنف، وهو شرط الخطبة لصحة الجمعة، وهذا قول الحنابلة ونصره العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال لأن الخطبة والجمعة، لأن الخطبة والموعظة هما مقصود الجمعة، فإن الجمعة لم تشرع إلا لأجل مقصود الخطبة والموعظة، ولذلك قال رب العالمين يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله يعني إلى ماذا؟ إلى خطبته، بدلالة قوله إذا ماذا؟ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. ومن لطيف الاستدلال أنه لما كانت جمعة المأموم تبطل بالكلام حتى ولو كان أمرا بالمعروف أو نهيا عن المنكر. صح ولا لا؟ إذا قلت لأخيك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له له، ومن لغى فلا جمعة له. قلت وهذا نص ضمني على الشرطية، لأنه لما كان اللغو حال الخطبة من مقتلات الجمعة، وردها إلى أجل الظهر دل ذلك على شرطيتها. وهذا فهم قوي. قلت ولو لم تكن الخطبة شرطا لما كان الجمعة ميزة على الظهر. وإنما ميزة الجمعة على الظهر في خطبته. قلت فائدة، تأمل قول العلامة ابن عثيمين الذي قال فيه رحمه الله تعالى: ولما كانت الخطبة وماذا؟ والموعظة. فهمت مني أن مقصود خطبة الجمعة أن تشتمل على ماذا؟ على موعظة. وهكذا كانت أكثر خطبه صلى الله عليه وسلم لا تخلو من ماذا؟ من موعظة. حتى كان أكثر ما يخطب في سورة ماذا؟ قاف، كما قالت أمنا عائشة. والذين يبدونها سلفية بلا موعظة وبلا وعظ أخطأ، كما قال لي أحدهم مرة، قال إحنا مش بتوع وعظ، إحنا مش بتوع وعظ. الوعظ قديما كان صناعة الأئمة الأعلام الكبار. أينكر أحدكم أن ابن القيم كان واعظا وأن ابن رجب كان واعظا؟ فإن لنجد من أبواب صحيح كتب الكتب صحيح الإمام البخاري كتابا في الوعظ اسمه كتاب الرقاق. صحيح. وترك الوعظ لغير أهل السنة مما يذهب بهذه البضاعة واجعلها بضاعة رخيصة. صحيح، تقوم على الموضوع والضعيف والحكايات التي لا أصل لها. فانتبهوا طلبة العلم. نعم. قال: وأن يتقدمها خطبتان. قلت وهما خطبتان لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، ولم يروى عنه أنه جعلها خطبة واحدة عليه الصلاة والسلام، وإنما كانت خطبتين: يخطب ثم يجلس ثم يقوم صلى الله عليه وسلم، غير أن الثانية كانت دون الأولى في طولها، غير أن الثانية كانت دون الأولى في طولها. قال: في كل خطبة حمد الله تعالى، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يعني يخطب يحمد الله ويثني عليه. وفعله صلى الله عليه وسلم على الدوام يدل على الوجود. وقد كانت خطبة الحاجة منه صلى الله عليه وسلم أكثر فعله. فكان يبدأ يقول: إن الحمد لله نحمده، خلافا لما هو شائع في الخطباء من البدء من حمد وبما يناسب موضوع الخطبة. فهذا خلاف الأولى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: هو شرط في الخطبة في مذهب الحنابلة، غير أنه لا دليل على الاشتراط. إلا التشهد فقد قال فيه صلى الله عليه وسلم: الخطبة التي ليس فيها تشهد كاليد الجزماء. واليد الجزماء لا ينتفع بها. قال: وقراءة آية. قلت: وهذا شرط عند الحنابلة وعند الشافعي، غير أنه لا دليل على هذه الشرطية. وكل شرط ليس في كتاب الله ولا في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو باطل ولو كان 100 شرط. قال: والموعظة. والإيه؟ سبحان الله. والموعظة، وهذا الشرط الرابع في الخطبة على مذهب الحنابلة، وإن كان لا دليل على الشرطين، ولكن الوجوب ظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أغلب خطبه كان يقرأ سورة قاف، ولا يخفى ما فيها من موعظة كما هو معلوم. إلا أنه لا يشترط وإن كان واجبا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم عدل حينا عن الموعظة إلى التعليم كصلاته تعليما للناس من فوق المنبر. قال: ويستحب أن يخطب على منبر. قلت: لفعل النبي صلى الله عليه وسلم من خطبته على المنبر. وهو يحتمل الوجوب لتكلفه طلب المنبر، كما قال لأمنا عائشة رضي الله عنها: مري غلامك أي النجار يصنع لي أعوادا تحمل عظامي. الحديث، وهو نص ظاهر في الوجوب، خاصة أن هذا أبلغ في إيصال الخطبة للناس. قال: فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليه، ثم يجلس إلى فراغ الأذان. قلت: يعني لا يسلم عليهم حال دخوله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسلم إلا سلاما واحدا، يعني عند صعوده على المنبر. وأما سلام الداخل فتركه النبي صلى الله عليه وسلم، والترك سنة. قال: ثم يقوم الإمام فيخطب، وخطبة الإمام قائما على الوجوب، لما صح عن بعض السلف أنه أنكر على بعض الخطباء، يعني يخطب جالسا، ثم قال: انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا، الله تعالى يقول: وتركوك قائما. فهذا نص على وجوب القيام، وإلا لما كان هناك معنى للإنكار، خاصة أنه كما علم أنكر عليه شديدا وقال وتركوك قائما في الدليل على وجوب خطبة الإمام قائما، وأن هذا أسمع للناس. والنبي صلى الله عليه وسلم خطب أبدا قائما، قال ثم يجلس ثم يقوم فيخطب الخطبة الثانية، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عمر يخطب قائما ثم يخطب ثم يقوم كما تفعلون الآن، ثم يقوم كما تفعلون الآن. الحديث قلت فائدة، ولما كانت خطبة ثانية دل ذلك على اشتمالها كذلك على حمد ونحو، خلافا لما يفعله بعض الخطباء من ترك الحمد أي في الخطبة الثانية. ثم تقام الصلاة فينزل فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة. أما كون الجمعة ركعتين فقولا واحدا بلا خلاف يجهر فيهما بالقراءة قولا واحدا بلا خلاف، ويستحب في القراءة التطويل لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما صح عنه، إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة على فقهه، أي علامة على فقهه. ويستحب أن يقرأ بالأعلى والغاشي وبالجمعة والمنافقون لفعله عليه الصلاة والسلام، وإن قرأ بغيرهما جاز، لكن من غير أن يترك القراءة بهما، لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال فمن أدرك معه منها ركعة أتمها جمعة وإلا أتمها ظهرا. قلت على المذهب الراجح من أن الجمعة لا تدرك إلا بركعة كاملة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. الحديث وهو ظاهر الدلالة في أن الجماعة والجمعة لا تدرك إلا بركعة كاملة، لأن أقل من ركعة لا يسمى صلاة، فلا يكون مدركا للصلاة إلا بإدراك ركعة، وهذا هو الراجح خلافا لمذهب أبي حنيفة وغيره أن من أدرك جزءا من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قال وكذلك إذا نقص العدد أو خرج الوقت وقد صلوا ركعة أتموها جمعة وإلا أتموها ظهرا. قلت أي نقص العدد عن 40 على قول المصنف، وإلا فالراجح إذا نقص العدد عن 2 مع الإمام أتمها الإمام ومن معه ظهرا، وذلك لما سبق من اشتراط العدد لصحة الجمعة. قال ولا يجوز أن يصلي في المصري أكثر جمعة، أن يصلى في المصري أكثر جمعة إلا أن تدعو الحاجة إلى أكثر منه. قلت سبق بيان، وذلك لأن مقصود الجمعة هو جمع الناس، ولم يكن الصحابة يصلون في المدينة النبوية إلا جمعة واحدة. إلا أن تدعو الحاجة لكثرة المصلين. قال واستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل، قلت يعني على مذهب الجماهير، وإلا فغسل الجمعة واجب على الراجح من مذاهب أهل العلم، وهي الرواية الثانية في مذهب أحمد لقول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وقوله واجب ظاهر الدلالة في الوجوب مما لا مدفع له. في الحديث الثاني من أتى الجمعة فليغتسل، وقوله فليغتسل ظاهر في الدلالة على الوجود كذلك. وفي إنكار عمر، وفي إنكار عمر رضي الله عنه على عثمان لما ترك غسل الجمعة فقال له والوضوء أيضا وقد علمت، والوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. بقي مسائل قليلة جدا لا بأس. قال ويلبس ثوبين نظيفين، قلت استحبابا لا وجوبا، وذلك لما صح أن عمر رضي الله عنه اشترى للنبي صلى الله عليه وسلم حلة قال له لأكسوكها للجمعة وللوفود، فدل الحديث على أن الجمعة يتخذ لها ثياب خاصة. وفي الحديث ولبس أجمل ما عنده، ويتأكد الاستحباب بما رتب على ذلك من عظيم الأجر، ويحسن أن لا يكون ثوب مهنة لقوله عليه الصلاة والسلام أن يتخذ ثوبين اليوم الجمعة سوى ثوبين مهنته. قال ويتطير أي استحبابا خلافا لمذهب الظاهري من وجوب الطيب لرواح جمعته، وأما الوجوب فغير ظاهر. في قول النبي صلى الله عليه وسلم أو يمس من طيب امرأته إن وجد، وفيه دلالة على استحبابه مما قرنه النبي صلى الله عليه وسلم بمستحبات كثيرة ورتب عليه من الأجر العظيم. قال ويبكر إليها، قلت لقول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر، والبكور مستحب شديدا لما رتب على الذكور من الأجور العظيمة، فجعل من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. قال: فإن جاء والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما. قلت: لحديث سليم من أمره صلى الله عليه وسلم سليكا: قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. وأما الحديث إذا خطب الإمام فلا صلاة ولا كلام فلا يصح ولا يفوت ولا يجوز الكلام والإمام يخطب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وفي تمام الرواية: ومن لغى فلا جمعة له. فلا يجوز الكلام حال الخطبة بحال. ولو كان أمرا بالمعروف أو نهيا عن المنكر قال: إلا للإمام أو من كلمه، يعني من كلم الإمام، وذلك لما صح أن نفرا من الصحابة كلموا النبي صلى الله عليه وسلم يعني حال الخطبة، كما قال لهم بعضهم: هلكت الأموال وانقطعت السبل. حديث فيه ومشى ومشى ولم يركب. نعم، حديث فيه ومشى ولم يركب. مشى ولم يركب، نعم هذا صحيح، ولكن هذا على شرط القدرة. مشى ولم يركب على شرط القدرة، لكن إذا كان لا يقدر على المشي سقط في حقه المشي، يعني يقترب من سنن الجمعة. طبعا أنا أشرح الكتاب، فالكتاب ولضيق الوقت لم أتوسع معكم في المسائل، لكن لا شك ما يفعله بعض الناس من المجيء إلى المسجد والجلوس آخر الصفوف هذا غلط. إنما الحديث قال: ودنا من الإمام، يعني اقترب منه، وكلما كنت أقرب إلى فم المتكلم كلما كنت أوعب لما به يتكلم. نعم ذكرت ان الخطبه شرط من شروط الصحه. نعم، فاذا من لغى في الجمعه او لم يحضر حضر الصلاه وهذا اللغو، اذا ما حكم صلاته؟ فرق بين الشرط في حق الامام وان الشرط في حق الماموم، واضح؟ بمعنى لا يجوز ان نصلي جمعه بلا خطبه، هذا من حيث الاصل، لكن من لم يحضرها وجاء وصلى معنا صحت جمعته، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. نعم، أول ساعة هي ساعات لطيفة، مش المقصود بها ساعة الشروق، هي ساعات خفيفة لطيفة قبل الجمعة، ليس المقصود أول ساعة يعني من الشروق، يعني مثلا من الساعة السادسة للسابعة، بعدين من السابعة للثامنة، بعدين من الثامنة للتاسعة، التاسعة للعاشرة، العاشرة للحادية. لا، ليس المقصود هذه الساعات، هذه الساعات عرفية ليست ساعات شرعية. هل اشتراط البنيان لها شرط؟ نعم، فلم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام صلاها في الصحراء. تقصد البنيان لذات الخطبة؟ لا، البنيان بمعنى مصر البلد، لكن إذا خرجنا في سفر فتوقفت بنا السيارة في صحراء مثلا، هل نصلي جمعة؟ لا، لا نصلي جمعة. يعني لو في مصنع مثلا، المصنع ده مثلا فيه مصلى، لو مصنع في قرية أو بلد نصلي، لكن لو المصنع في صحراء لا، لا نصلي. الصلاة في الزاوية والمساجد الصغيرة، لا شك أن الصلاة في الزوايا والمساجد الصغيرة صحيح، لا نخالف، صحيح، ولكن الأول الصلاة في المسجد الجامع، لأن مقصود الجمعة هو اجتماع الناس. نعم. قراءة سورة قاف يجوز قراءته في المصحف؟ قراءتي؟ قراءة سورة قاف هل تجوز من المصحف؟ على المنبر؟ لا حرج. من جاء أول ساعة لا حرج في قراءة سورة قاف من على المنبر من المصحف، ما في مانع. من لغة الجمعة نفي صحة الإيه؟ الصلاة. نفي صحة الجمعة؟ الحديث قال وكانت له ظهرا. تمام؟ أقصد يعني من جاء أول ساعة أول ساعة من ساعة فتح المسجد، يعني إذا كان هذا المسجد يفتح في العاشرة فالذين يأتون في العاشرة يكونوا قد جاءوا أول ساعة. نعم. وزين تعبد لو واحد حضر ربحة للصلاة يعني يطبق التصرف أدرك الجمعة. نعم. لكن آثم طبعا آثم بالتفريط في الخطبة. ماشي. الصلاة الجماعة يعني؟ الصلوات الأخرى يعني غير الجمعة. أيوة الحديث عام من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك. يعني لو تشاهد شغالة. لا يكون قد أدرك الصلاة، يعني لا يكون قد أدرك الجماعة. نعم لكن صلاته صحيح. طيب اعذروني اكتفي بهذا القدر، واريد ان القي عليكم جمله من التنبيهات سريعا. اما اول ما معي من التنبيهات بان دروسنا تستانف في الجمعه السادسه من شهر ذي الحجه، ودروسنا تتوقف لمده جمعتين اثنتين لعله السفر باذن الله رب العالمين، وتستانف في الجمعه السادسه من شهر ذي الحجه بخطبه وجمعه. وأما خطبة الجمعة فنستأنفها الخطبة الثالثة، وإن شاء الله تبارك وتعالى يعني نتحول إلى موضوع آخر لم أستقر عليه بعد بإذن الله رب العالمين. ولعل نستأنف خطبة السيرة النبوية بعد انتهاء تلك السلسلة التي بلغت بنا 101، وهي سلسلة الحقيقة الغائبة والتي يعني انتهت اليوم بذكر الحقيقة 99 التي عنوانها من خاف أدلج، وإن شاء الله تعالى نتحول إلى موضوع آخر. والدروس استأنف في شرح كتاب عمدة الفقه، وإن شاء الله تبارك وتعالى سوف تضم إليه بإذن الله رب العالمين حصة واحدة في العقيدة ستكون معه، نستكمل شروحاتنا على كتب الإمام محمد ابن عبد الوهاب. ولعلي يعني أستكمل شرح كتاب وصول الإيمان للإمام محمد. نعم. التوحيد هنا. إذا؟ من كتاب التوحيد هنا. التوحيد؟ خلاص نستعني في كتاب التوحيد بإذن الله للإمام محمد ابن عبد الوهاب، سيكون الدرس من حصتين فقط. حصة طويلة في الفقه لمدة ساعتين، وحصة لمدة ساعة تكون في العقيدة. هل بيكون العيد؟ بعد العيد، الامتحانات تكون محلها بعد العيد بإذن الله تبارك وتعالى. بالنسبة للمذكرة بإذن الله ستخرج بعد العيد بإذن الله، ففي هذه الفترة فترة الإجازة نكون إن شاء الله تعالى قد عدت وكتبت ورجعت، ثم تدفع إليكم بعد إجازة العيد. بل الشاهد منكم الغاية، كنت أود أن أوجه لكم كلمة في نهاية الدورة، ولكن ضيق المقام وطول الوقت يمنعني، ولكن حسبي أن أقول في هذه الكلمة جزاكم الله خيرا جميعا. طبعا تحملتم مشقة عظيمة معي في هذا الشهر بطوله وأكمله من الصبر على طلب العلم ومن الكلفة المالية المادية التي يعني تكلفتم بالمجيء إلى هنا، وكذلك أيضا من مشقة المجيء إلى المسجد ببعده بعضكم، ومن مشقة طلب العلم فيما كان درسنا ينتظر لساعات تبلغ حين 3 ساعات وحين 4 ساعات، فحقا انتم مشكورون على هذا الجهد، ومنكم من يشكر خاصه على جهد يعني ترك البلد والاهل والولد والمجيء الى هنا من التغرب بطلب العلم ومن الرحله. وحسبكم ما قال سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله: اربعه لا تأنس فيهم رشدا، فذكر الأول فقال رجل يطلب العلم في بلده لا يرحل. وأرجو أن أكون قد قصرنا معكم وإن كنت أرى أن قصرنا معكم، ولكن هكذا شأن الحياة الدنيا، فشأن الحياة الدنيا نقصان لا الكمال، فأرجو أن يغفر لي ما كان مني من تقصير معكم، خاصة في التقصير في إتمام شرح الكتاب، ولكن أنا أتعزى بالكيف عن الكم، وأعتقد أن نفر منكم ممن يعني كلموني وحدثوني قالوا إنا رضينا بالكيف عوضا عن ماذا؟ عن الكم. فإن الطريقة التي شرح بها الكتاب هذه الطريقة حقا هي التي يعني نريد ونرغب، ولو كان دراستنا للكتاب على هذا النحو قد جاء على حساب إتمام دراسة الكتاب، فالإنسان يتعزى بما وجد عما فقر. وأسأل الله سبحانه وتعالى يعني يجمعني بكم على خير دائم أبدا. أشكركم مرة ثانية، وهنا أقول كلمة قد كانت سرا إلى هذا اليوم، ولكني لا أستحي يعني أن أخرج هذا السر إليكم طلبة العلم، لأنكم بهذه الدورة يعني قد أهديتم لي هدية مخفية لا يعلمها كثير منكم حقيقة. وهذه الدورة أن الروح قد عادت إلى هذه المجالس بعد أن فقدت هذه المجالس شيئا من الروح لأسباب كثيرة لا داعي لذكرها والاستفاضة فيها، ولكن حقا بهذه الدورة قد عادت روح المجالس القديمة إلى مجالسنا وإلى مجلسنا هذا، كما شهد بذلك بعض إخوانكم ممن حضر معنا ماذا قديما. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على ما نحن فيه ما نحن فيه، وأسأل الله سبحانه وتعالى يجمعني وإياكم على خير دائما أبدا. طبعا نقاشية اليوم ضاعت في ضيق المقام واتساع الدرس، ولكنها باقية إلى ما بعد العيد بإذن الله رب العالمين. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا وأن يجمعنا دائما على رضاه ومرضاته سبحانه وتعالى. ولذلك القادر عليه صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.